بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. لا شيء استعمر الأرض مثل النبات. 150,000,000,000 طن خضرة على سطح الأرض، غير سطوح الأنهار وغير سطح البحر وغير أعماق البحر. النبتة الصغيرة، نبتة الفول، بتخرق الأرض بقوة قد إيه تفتكروا؟ 450 رطل على البوصة. أكبر الكائنات الحية هي الكائنات النباتية. أشجار الصنوبر 300 قدم ارتفاع، 3,000 سنة عمر. أطول الكائنات عمرا هي أشجار الصنوبر وأشجار الاسكوية. طبعا حاجة غريبة، شجرة طولها 300 قدم، طب المية بتطلع في الارتفاع ده ازاي؟ دي حكاية عاوزة طرمبة شفط تطلع 300 قدم. اتضح ان قوة الشفط المطلوبة تساوي 30 ضغط جوي. عارفين 30 ضغط جوي يعني قد ايه؟ يعني عمود مائي ارتفاعه 300 قدم. 30 ضغط جوي، عشان تاخدوا فكرة عن 30 ضغط دي يعني قد ايه، اقول لكم ان 15 ضغط جوي كافي لانه يفرتك ازازة كازوزة سمك جدارها ازاز قد كده. طيب ازاي يبقى 30 ضغط جوي؟ يبقى الانابيب اللي في الشجرة دي هتحتمل قوة الشفط دي ازاي؟ دي لازم انابيب عجيبه. فن السباكه بقى، هنا بقى تيجي السباكه الفنيه اللي اتعملت بيها انابيب الشجره بارتفاع 300 قدم تستحمل 30 ضغط جوي وهي رقيقه ولطيفه. مبنيه ازاي دي؟ وتصوروا بقى احنا في فننا لما نعمل السباكه بتاعتنا وبعد شهر الحنفيه تفوت، دي بقى 3000 سنه. وبعدين احتياطات غريبه في الانابيب دي، انها لو حصل تؤب وابتدى يسيب ويفوت او تخر العصارة، يقوم يجي صمام مخصوص يقفل التقب ده، وبعدين يحصل لحام ذاتي، الانبوبة تلحم نفسها بنفسها بالفلين. حاجة غريبة حقيقة. النبات بتحكم نموه هرمونات، تحكم نمو النبات هرمونات، هرمون يخلي النبات يرعرع وهرمون يخلي النبات يدبل وهرمون يحمر خد القوطة وهرمون يسوي وينضج الثمار. النبات فيه ساعة بيولوجية تدرك الزمن بخطأ لا يزيد عن 5 دقائق. يعني مثلا نشوف النباتات الزهور اللي هي بتفتح في الخريف زي ماري جولد، الزهرة دي بتدرك تقاصر الساعات اللي تدل على الخريف. يعني عارفين الخريف، بنميز الخريف عن الربيع بإيه؟ بقصر الساعات في الخريف وطولها في في الصيف. فالزهرة دي بتدرك تقاصر الساعات وتعرف إن الخريف جه فتفتح. زهرة مثلا بتفتح في الصيف زي البينك داينسس بتدرك تطاول الساعات وتعرف ان الصيف دخل فتفتح. النبات كل 24 ساعة لازم ينام وياخد له تعسيلة. لو انت جيت وهو نايم وعملت له فلاش نور يعيا ويبقى نموه هزيل وما يفتحش كويس وما يزهرش كويس. من عجائب الساعة البيولوجية في النبات انك تشوف النباتات المتسلقة اللي زي اللبلاب والحاجات اللي بتلفه، النباتات دي اللوامس اللي بتتحرك عشان تشوف حاجة تلف حواليها بتعمل حركة ذاتية كاملة، دايرة كاملة كل ساعة ونص أكن في إيدها ساعة. ده كل ده غير المعجزة الكبيرة خالص بتاع التمثيل الضوئي اللي بنقول عليه التمثيل الكلوروفيلي، ان الورقة الخضراء بتاخد شعاع الشمس على ثاني اكسيد الكربون على بخار المية وتعمل منه نشا. عملية غريبة جدا، ازاي تاخد الطاقة من الشمس وازاي تحصل التحولات دي؟ ولولا عملية التمسيك لروفيلي كنا متنا احنا من زمان، ان احنا عايشين على العملية دي، لان هي العملية دي اللي بتعمل النشا والبقول وبتعمل كل تراكيب الثمار اللي احنا بناكلها. فاحنا معتمدين في حياتنا على الخضروات وعلى الثمار، ولولا عملية التمثيل الضوئي ما كانش حصل فيه لا إثمار ولا حصل فيه أي نشا ولا بقول ولا أي شيء اللي بناكله. احنا مش عايزين نطول لأن الفيلم طويل وفيلم فعلا غريب ومثير فعلا، فاحنا نشوف مع بعض الفيلم اللي تحت رجلين الكلب واللي تحت رجلينا اللي هي الأرض، عالم اللي هو عالم النبات، عالم تحت رجلينا وتحت رجلين الحيوانات، لكن عالم عجيب. زي ما قلنا غزا الأرض والبحر والجو واستعمر الأرض، وبعدين إذا كان النبات بيبدو لنا ما بيتحركش، لكن احنا بالكاميرا البطيئة قدرنا نكتشف انه بيتحرك. وفي أفلام سابقة شفتوا إزاي بيحس بالضوء وإزاي بيحس باللمس. النبات زي ما حكينا استعمر الأرض والجبل والوادي والسهل والنهر والبحر، حتى أعماق المياه استعمرها. 150 مليون طن خضرة على سطح الأرض. وفي الواقع النبات بدأ حياته في المية، بكل دي نباتات في أعماق البحر. أول خلية نباتية ابتدت في أعماق البحر اللي هي الألجي اللي احنا شايفينها دي، دي عبارة عن حفرية لخلية عمرها 3000 مليون سنة. بدأت حياة النبات من 3000 مليون سنة بالطحالب اللي هي بتبقى على وش المية، الريم الأخضر ده. كل دي أنواع طحالب، خلايا مفردة وخلايا متعددة تتزاوج وتنقسم وتتكاثر، وبعد كده انتقلت مرحلة بعد مرحلة. دي مرحلة الموسز والفيرنز، مراحل مراتب نباتية أعلى من مرتبة الايه الطحلب. احنا عارفين فيه الطحلب وفيه الفطر وفيه الموسز وفيه الفيرنز، وبعد كده المراحل الصنوبريات، وآخر وأرقى مرحلة نباتات الزهرية. ودي يعني انتشرت انتشار مرعب لدرجة ان عدد انواع الزهور اللي احنا نعرفها لغاية الوقت 200,000 زهرة. النباتات بيقسموها لذوات الاوراق المستقيمة اللي هي جراسز او الحشائش، والاوراق المنقسمة لزيالي زي البلوطة الظريفة دي يقولوا عليها ذوات الفلقة وذوات الفلقتين. قلنا ان النباتات الزهرية غزت العالم غزو رهيب واثبتت يعني تفوقها على جميع مصنفات النبات، لدرجة ان عندنا دلوقتي 200,000 نوع من الزهرة، كل زهرة معروفة باسمها ولقبها وعيلتها. وده الارشيف بتاع النباتات، في 500,000 نوع من النبات، الأزهار لوحدها 200,000. وصاحبنا اللي انت شايفينه ده باحث من قبرص اكتشف زهرة جديدة غير ال200,000. نعرف ان اول واحد صنف النباتات هو لانيس من 300 سنة، هو اللي صنف النباتات. هيورينا صاحبنا الزهرة اللي اكتشفها. شوف الزهرة دي، زي ما قلنا الزهرة كل زهرة لها اسم، الفصيلة، العيلة، الجنس، النوع الى اخره. فديا من فصيلة نوفا، اسمها ايه تفتكروا؟ ليلة زينس كومبانيولاتس اريانتيكا اي سيجمنتي سب كومبنتيكوس مانيفيستي ديسكادت. شوف الاسم الغريب، الاسم اللاتيني. حاجة غريبة، ولا دراكولا حاجة. كل زهرة لها الاسم، تبتدي باسم الفصيلة والعيلة وبعد كده النوع والصنف والجنس إلى آخره. فشيء غريب، صاحبنا ده فرحان جدا انك تكتشف زهرة جديدة، دي تاخد جايزة نوبل على طول. دي فصيلة اسمها الايوفوربيا، عشان اوريكم حكاية الفصائل والعلات والانواع. دي فصيلة اسمها ايوفوربيا، كل بقى الحاجات اللي هتشوفوها دي تنوعات من نفس الفصيلة. شوفوا شكله ايه، شوفوا نبات تاني شكله ايه، من نفس ايه، 3 4 5 6 تنوعات من فصيلة الايوفوربيا. شوف كل ده من فصيلة واحدة، تنقسم لعيلات والعيلة تنقسم لأصناف وأنواع وأجناس وإلى آخره. فيستلزم الأمر الاسم الطويل العجيب ده. النباتات طبعا بتنتشر وتتكاثر عن طريق أنها تلقح يا بالريح يا بالحشرات. وبعدين من عجائب عمليات التلقيح أن في نظم في الحشرة، شوفوا الأعضاء التسكير بتحك في الحشرة من فوق إزاي، فبتيجي النحلة تخش لزهرة تانية زي الزهرة دي، تنقل اللي نقلته من أعضاء التسكير هنا تنقله على أعضاء التأنيس هنا. لكن في نفس الوقت ما تقدرش تنقل من نفس الزهرة، ما تقدرش تنقل من تسكير في نصف الزهرة لتأنيس نفس الزهرة، يعني التلقيح الذاتي ممنوع، لأن في نظم بروتينية مخصوصة بحيث إن البويضة ترفض التلقيح الذاتي. لو جه عضو تذكير من نفس حبة لقاح من نفس الزهرة ترفض. ليه؟ لأن التلقيح الذاتي يؤدي إلى نسل ضعيف. ده بيوريكوا قوة نمو السويقة، قوتها قلنا 450 رطل على البوصة. شوفوا القوة اللي بيخرق بيها الجدر الارض، شوفوا نازل في الارض ازاي ويتجنب المعوقات وكده، يلف حوالين الزلطه، شوف لف ازاي اكنه شايفها، حاجه غريبه قوي. قوه الاختراق 450 رطل على البوصه. ليه الجدر ينزل لتحت والساق لفوق؟ ثبت ان في نظام دقيق في الحكايه دي. هي خصائص الطرف نفسها، بحيث انك قطعت الطرف ما يعرفش ينمو. فهي في الطرف، في خلايا الترطوفة دي، في حاجة هنشوفها دلوقتي عجيب، هو قطع الترطوف. لما تقضي يقطع الترطوفة بتاع الجدر ما يعرفش يتوجه، شوف لايس ازاي، لايس خلاص، لان هي البوصلة بتاعته والمؤشر بتاعه انت قطعته. في خلايا الطرف بقى هنشوف فيه حبيبات نشا تقيلة. هنقرب دلوقتي الكاميرا على خلية واحدة من دول، او يشوف الحبيبات النشا المدلدله دي تروح واقعه بالتساقل لتحت، فده مؤشر بان ده تحت، فالجذر يتحرك لتحت. يعني اذا المؤشر هو الجاذبيه اللي بيتاثر على حبيبات النشا الثقيله فتقع الى اسفل، فالجذر كله يعرف ان ده اسفل. عكس الحكايه بتحصل في الساق برضه، حبيبات النشا تقع لاسفل، لكن الانفعال الساق يبقى انفعال عكسي فيطلع لفوق. فاكن الحكايه مرتبه ومبنيه على خلايا في الطرف وعلى تأثير الجاذبية على حبيبات النشا. الحركات الجانبية بتاع النبات هو طالع دي عشان تصحيح الوضع، زي البهلوان اللي ماشي على الحبل. إنما الحركة التانية اللي احنا شايفينها دي إحساس النبات بالضوء، لما تغير مع اتجاه الكشافات فتلاقي يحول هو ناحيتها، توديها الناحية التانية يروح الناحية التانية، فده إحساس النبات بالضوء. إنما الحركة الأولانية دي حركة تصحيح الوضع أثناء النمو. داروين من 100 سنة اكتشف ان اللي بيحس بالضوء في النبات هي الترطوف. لو غطيتها انت بحاجة مفضلة كده فتلاقي كل اللي ما غطيتهمش يحسوا بالضوء، واللي غطيتهم ما حسوش، دليل على ان العضو اللي بيحس الضوء في النبات هو الترطوف. فنظرية داروين صح، لكن احتاج الامر 100 سنة من الشغل الجهد عشان نكتشف ايه المادة اللي هي الفوتوميتر اللي بيحس بالضوء دي. قعدوا يدرسوا، احنا قلنا 100 سنة ياخدوا عينات من الأطراف عشان يشوفوا بالظبط ايه الحكاية، ايه المادة اللي بتحس بالضوء، ايه الميتر، ايه العداد اللي بيدرك الضوء. اشتركت فيها معامل كتيرة في التحليل. وبعدين ايه الهرمون؟ يعني حركة النبات، نفس النبات ناحية الضوء بيحكمها هرمون. اكتشفوا اخيرا بعد 100 سنة الهرمون اللي هو بيحكم عملية ان النبات يتحرك وياخد وضع، اللي بيسموه هرمون الاوكسين. دلوقتي لما يحطوه على الهرمون ده على النبات على طول يتحني. ايه تأثير الهرمون؟ بيزود نفاذية الخلايا للمية، فيحصل انتفاخ في الجانب اللي عليه الهرمون، فذات نفس الفرعة تنتني. شوف بتنتني لان الناحية اللي على اليمين ابتدت الخلايا تبنجر وتنتفخ، فالفرع انتنى. اكن عملية حركة النبات نحو الضوء بيحكمها هرمون. ده غير سؤال تاني بقى، ايه بقى العداد اللي بيحس بالضوء؟ ده سؤال تاني. انما دي الكيفية الحركة نحو الضوء بيحكمها هرمون الاوكسين. اكتشفوا بعد كده ان فيه هرمونات كتيرة، يعني مثلا هرمون تاني اسمه جيفرالين، ده بيحكم نمو النبات. شوفوا بيحطوا نقطة كده على خلايا نباتية توصل لها نمت نمت نمت وتكسرت. هنشوف دلوقتي شكلها. وهرمون تاني اسمه سايتوكاينين اقوى من الجيفرالين كمان، لدرجة ان واحد على ده هرمون بقى العكس يدبل. شوفوا لما ده هرمون تالت يدبل النبات اسمه ابسيسيك اسيد. وبعدين في هرمون اخر يحمر خد القطايا ويسويها وينضجها، ده اللي هو ايثيلين جاس. بقى في هرمون خاص بنضج الثمرة وهرمون خاص بالزبول، واثنين او ثلاث هرمونات مرتبطين بالحركة والنمو. الحساسية بتاع النبات مرهفة جدا، لدرجة ان 1 على مليون من الجرام من السيتوكاينين اللي هو احد هرمونات النمو يعمل يخلي نمو النبات يتضاعف على طول. 1 على مليون من الجرام كافي لان نمو النبات يتضاعف. كنا متصورين ان الانسان بس والحيوانات هي اللي فيها هرمونات. دي تجربة كانوا بيعملوها زمان، لما تقطع البرعم الطرفي يقوم البرعمين الزغنان الودنة اللي تحت دي تعود فتروح نامية. وكانوا في المراجع كاتبين ان هرمون الاوكسين يعطل الحكاية دي، لكن اتضح ان دي معلومة خطأ، لان احنا هنا استعملنا هرمون الاوكسين اهو حطناه، فكانت النتيجة العكس ان الودنة اللي تحت دي طلعت بسرعة. انما شوفوا النظم التعويضية، انك تقطع الترطوفة البرعومة النامية فبرعمتين صغيرين من الجنب يعوضوها على طول. هاي غريبة. وإذا أنت ما حطيتش أوكسين، هي النبات يفرز أوكسين اللي هي الهرمون ده. شوفوا حركة الأوراق. شوفوا الهزة دي زي ما قلنا نوع من تصحيح الوضع وهو طالع، عشان لا يميل يمين ولا شمال، مش زي العمارة المايلة دي بتاعت الزمالك. هنا بقى محكومها يعني قوانين بتاع ربنا، مفيش مقاولين بتغش في الاسمنت ولا في الخرسانة. فعشان كده تشوف شجرة عمرها 3000 سنة، 3000 سنة، والعمارة عندنا بتقع بعد شهر. ده حاجة مش معقولة دي، 3000 سنة وشجرة ارتفاعها 300 قدم. يعني هنا الصنعة الالهية، وبعدين دي الصنعة البشرية بقى. سبحان الله، ده فرق. احنا حكينا بقى عن حكاية الشجرة اللي ارتفاعها 300 قدم، وقلنا بتشد المية ازاي وبترتفع المية ازاي من غير ترومبة. فهنا تجربة ظريفة قوي، قطعوا شجرة من جدرها وحطوها على بير وسبغوا المية اصفر، وحطوا الشجرة المقطوعة دي جوه البير. بعد 6 ساعات كانت المية الصفرة طلعت في انابيب الشجرة هنشوفها هو بيشاور عليه. أكن عملية الشد ابتدت تشتغل. طب ازاي؟ ايه بقى؟ شوف وصلت للصبغة، وصلت للورق ازاي؟ بسرعة بوصة كل ساعة. ارتفعت 62 قدم. 62 قدم، لكن المسافة 300 قدم. هم عاوزين يعرفوا ايه السر، ازاي وكيف. قالوا الاول نظريات كتيرة، حكاية الخاصة الشعرية والضغط الجوي. اطلع الحاجات دي كلها ما بتديش ارتفاع اكتر من 32 قدم. فين من 300 قدم؟ اخيرا اكتشفوا العملية الترومبة بتقوم بها الشمس، هي الطاقة اللي بتشد. ازاي بقى؟ الشمس بتبخر المية من على الورق. لما المية تتبخر من على الورق، عمود المية كله يتشد من الارض، لان في قانون، حاجة قانون اسمه قانون التماسك المائي. لما المية تتبخر من فوق القلة اللي فوق دي، كل العمود يتشد. شوف العمود طالع ازاي، لان انت شديت من فوق شوية مية بخرتهم. المية لا يمكن تنقسم، هي عمود متماسك. فلما شديت من فوق تترفع كلها من تحت، اللي هي قانون التماسك، تماسك العمود المائي. فاكن كل العملية الموتور نفسه powered by sun، يعني القوة الفعالة فيه هي الشمس. قوة الشد قلنا بتوصل بتوصل ل 15 ضغط جوي او 30 ضغط جوي. فعشان يثبتوا الحكاية دي، ازاي عرفوا الحكاية دي؟ جابوا ورقة وعكسوا فيها الضغط، يعني ابتدوا يضغطوا عشان يطلعوا العصارة. عاوزين يعكسوا فلوس العصارة، هتبان ازاي. استنوا شوية، كل ما يرفعوا الضغط هتيجي في لحظة العصارة هنعكس اتجاه العصارة. دلوقتي الضغط اتضح انهم استعملوا ضغط قد ايه؟ 15 ضغط جوي. 15 ضغط جوي. شوفوا بقى لما بيستعملوا الضغط على ازاز الكازوزو نفس اللي هي 15 ضغط جوي، هيستعملوا، شوف الازازة هيجرى لها ايه؟ تتفرتك. 15 ضغط جوي فرتكت ازازة الكازوزو. طب امال بقى ال 30 ضغط جوي لما بيشتغلوا على شجرة الصنوبر ويشدوا المية، انابيب شكلها ايه اللي جوه دي؟ يعني ايه الانابيب اللي تستحمل 30 ضغط جوي؟ اذا كان ازازة الكازوزو قدرها قد كده وطرقعي. هنشوف الانابيب بقى دي، هنشوف الصنعة السباكة اللي مفيش في الدنيا زيها. اهي دي الانابيب دي في المقطع، معمول مقطع مستعرض. هنكبر عشان نشوف الحكاية دي، العصارة طالعة منها على طول، ده مقطع مستعرض. اهو الانابيب دي هنشوفها بقى على الطبيعة متكبرة، ده مقطع في الانابيب دي. شوفوا التركيب الغريب ده بتاعها، بيسموه في الهندسة التركيب الغريب ده يسموه جيوديتك، يعني نوع من الفن الهندسي بحيث انه يتحمل ضغوط عالية جدا. كل دي انابيب، انابيب انابيب جنب بعضها، انابيب تطلع مية، انابيب تنزل اغذية، يعني لازم في غذاء ينزل من لان الورقة بتصنع سكر وبتنزله تاني، في طالع نازل. اهي دي بقى الحكاية اللي قلنا لما يحصل خرم بيبقى فيه صمام يقفل الخرم، وبعدين يتلحم الخرم، يتلحم تلقائي من غير ما النبات يزعق يقول سباك وبتاع، هو كله يلحم نفسه كده تلقائي كده على طول. فالحقيقة الصناعة غريبة، انابيب وتعيش 3000 سنة، ده ايه ده؟ شيء خرافي ده. انواع الورق كل ما يخطر على بالك من اشكال تلاقيها في الورق، لكن لها حكمة دايما ولها سبب. يعني مثلا تلاقي في الجو الحر قوي تلاقي الورق، هنشوفه دلوقتي الأوراق في المناطق الحارة وفي الصحراء. ده لما يكون في شمس كتيرة لازم الورق يبقى مفتح كده، عشان اهي دي بقى أوراق اللي في البلدات الصحراوية، شوف الورق شكله ايه عشان ما يفقدش مي. دي برضو أوراق في المناطق الصحراوية والمناطق الحارة عشان ما يفقدش مي. دي بقى الورقة العريضة دي في نباتات الظل والحاجات دي. الورقة بقى لما بندرسها بالميكروسكوب بنكتشف ان فيها شفايف، كل شفة فتحة بتاعت واحد على الف من الملي، شايف الشفايف دي؟ وبعدين الشفايف دي تفتح وتقفل. الشفايف دي هي بيخش منها ثاني اكسيد الكربون ويطلع الاكسجين، دي فتحات التنفس. كل شفة دول هي فتحة التنفس. شوف الشفايف بتقفل ازاي وتفتح، النبات ياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين. وعن طريق الشمس يساوي اكسيد الكربون، بخار الميه بيعمل الايه، يعمل التمثيل كلوروفيلي ويركب السكر والنشا. اللي طالع ده اكسجين. هنلاحظ ان لما نقلل الضوء، هنقلل الضوء في الطقوس، نلاقي هنقلل الضوء، شفتوا بقى عملنا حاجز على الضوء، فتبصوا تلاقي ال شوف بقى قليل خالص، ده دليل على ان العمليه بتعتمد على الضوء. هنشيل بقى الحاجز ده، شوفوا شوفوا رجع تاني كتير ازاي، يعني ده عمليه تعتمد على الضوء. يعني هي كانت لغز، عملوا تجارب كتيره، دي برضو تجربه ظريفه قوي، بياخدوا عفريتة صورة ويلزقوها على ورقة بيتة في الظلمة، وبعدين يعرضوها للشمس عدة ساعات، وطبعا الشمس هتنفل من الحتت المفتحة دي، وتبتدي العملية تشتغل ويتكون نشا في المناطق دي. فبعد كده ياخدوا الورقة يحطوها في محلول يود، فيتسبغ النشا غامق، فتطلع صورة بالظبط للراجل، أكنك عملت تحميض عفريتة. حاجة غريبة أوي. عاوزين نعرف بقى ازاي بتحصل الحكايه دي، يعني مساله برضو غريبه، يعني ازاي بتحصل، يعني حكايه ثاني اكسيد الكربون. عملوا تجارب، واحد مكتشف عظيم خد جايزه نوبل اسمه ميلفن كلفن سنه 1950، استخدم ثاني اكسيد الكربون المشاع وتتبع العمليه، معامل بقى دلوقتي في 600 معمل بتعمل الحكايه. وطلع بنظرية غريبة قوي عن التمثيل كلوروفيلي. التمثيل كلوروفيلي بيعتمد على حبيبات الكلوروفيل اللي هي فيها مادة غريبة داخلها المغنيسيوم. اهي دي حبيبات الكلوروفيل، شو بتتحرك في الخلية ازاي، فيها مادة الكلوروفيل اللي فيها قلنا جزيء المغنيسيوم. المادة دي متركبة بطريقة بحيث ان الالكترونات بتبقى فيها شبه حرة. هنشوف الكلوروفيل ده بنكبر 40,000 مرة بالميكروسكوب الالكتروني، فبنكتشف ان جوه جزيء الكلوروفيل، جوه مادة الكلوروفيل، فيه مكثفات زي اللي احنا شايفينها دي، بتكثف الضوء، الضوء اللي جاي يتكثف في المكثفات دي، وبعدين يبتدي يتفاعل مع الجزيء. شايف الالكترون ده شبه حر، فيجي الشعاع بتاع الشمس اللي جاي مكثف بقى، هيخبط الالكترون ده يسير ويهيجه لغاية ما يطير من الجزيء ويروح ينفصل عن الضوء، يبتدي يبقى الكترون فعال بيساعد في عمليه الايه، وتبتدي الكترون من جزيء تاني برضو الشعاع يهيجه فيروح يحل مع المحل اللي الشعاع بيسير الالكترونات ويخليها تمشي في سيال ورا بعضه، الكترون ورا الكترون، هم الالكترونات دي هم اللي هيعملوا العمليه كلها، لان اولا الالكترونات هتحلل الميه لهيدروجين واكسجين، ويفضل حتى من الميه الكترون، بيساعد بعد كده في عملية الايه اللي هي ثاني اكسيد كربون زائد هيدروجين يعمل لنا كربوهيدرات. يعني كلها عملية إثارة للإلكترونات الجزيء بحيث انها يحصل لها هروب وتمشي في سيال متواصل الإلكترون ورا التاني، بتساعد الإلكترونات دي على تحليل المية لأنها تيار كهربائي بقى، زي ما بنجيب الكهرباء ونحلل بها المية، فتحلل المية الهيدروجين والأكسجين، وفي نفس الوقت تساعد على تكوين النشا أو السكر من ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين. احنا قلنا ان النبات حساس للضوء، والضوء بالنسبة له ضروري، شوفه ماشي بينمو بطيء لغاية ما يجي نعمل فلاش عليه، عملنا فلاش، شوف دلوقتي هيفتح، شوفه يفتح ازاي بعد الفلاشة، فلاشة واحدة بس خلته فتح كده ونعلش. قلنا ان النبات بيدرك الضوء، وقلنا ان لازم معناها كده ان في عداد في متر يحس بالضوء، فابتدوا يدرسوا علاقة النبات بأنواع الطيف، فلقوه حساس للطيف الأزرق وللطيف الأحمر والإنفراريد، لكن ما يحسش الأخضر، هو النبات أعمى بالنسبة للطيف الأخضر. فبيعملوا تجاربهم دلوقتي في الطيف الأخضر، شوفوا النبات رايح للأحمر إزاي ومش حاسس بالأخضر، راح للأزرق أهو، شوف إزاي راح للأزرق وراح للأحمر، إنما ما يحسش بالأخضر، هو في الأخضر واقف كده ولا هنا ولا هنا. وبعدين لقوا النبات يحس بالإنفراريد أو تحت الحمراء أكتر، إحساسه أكتر من إحساسه الإنفراريد أو تحت الأحمر يأثر في النبات أكتر من الأحمر، لدرجة إن الأشعة تحت الحمراء بتخلي النبات ينمو 4 أضعاف الأشعة الحمراء. ودي لها حكمة، لأن الإنفراريد كتيرة في الظل، فلما النبات يحس بالظل ينمو بسرعة عشان يطلع لفوق فيوصل للشمس. ما هي الفكرة أنه عاوز يوصل للشمس، عشان كده أخيرا اكتشفوا المادة اللي هي حساسة للضوء الأحمر اسمها الفيتوكروم. المادة دي بتحس بالضوء الأحمر، انما ازاي تاثر على النمو ده لغز لسه ما عرفوهوش. قلنا ان النبات لما بيحس بالاحمر بينمو اكتر، ولما يحس بالانفراريد او تحت الاحمر ينمو 4 أضعاف الاحمر. ليه؟ لان الاشعه تحت الحمر بتبقى في الظل كتيره، فالحكمه ان النبات يحس بالظل لازم يخلص من الظل ويطلع يجري فوق ينمو بسرعه عشان يحصل الشمس. انما ما لقوا ما لسه ما اكتشفوش الماده اللي بتحس بالازرق باللون الازرق. يعني غريبه العالم النبات بالشكل ده. شفتوا حكمه الاحساس بالظل فينمو بسرعه عشان يطلع للشمس. شوفوا بينمو بسرعه بسرعه بسرعه عشان يطلع للشمس. ده حكمة ان يبقى فيه في النبات مادة تحس بالانفراريد، والانفراريد موجودة في الظل اكتر عشان النبات يكبر ويتجاوز الظل ويطلع للشمس. دي بيوت نباتية في باريس مهيئة بحرارة ورطوبة مخصوصة وكده واضاءة مخصوصة. هنا اكتشفوا ان الورد بيفتح بناء على توقيت مخصوص، يعني مثلا دي ماري جولد بتفتح في الخريف، وازاي هتحس بالخريف؟ لازم يبقى جواها ساعة تحس بيها تقاصر الساعات فتقول الخريف جه، بينما زهرة تانية زي البينك دانسس دي بتفتح في الصيف، يبقى لازم جواها ساعة تحس بتطاول الساعات فتقول الصيف جه، وهكذا. يعني اتضح ان في النبات ساعة بيولوجية بتحس بالزمن بخطأ لا يزيد عن 5 دقائق. حاجة غريبة. شوف النوم بتاع النبات كل 24 ساعة لازم، شوف النوم اهو ده نام، ده النوم كل 24 ساعة لازم يعسل تعسيلة بالشكل ده. ولو نورت عليه نور بالشكل ده يتضايق ويزعل ويعيا، لأنه هو عاوز ينام ويعسل تعسيلة حلوة. يعني برضه في حكاية الإقلاق، راحة النبات بالضوء في وقت غير مناسب ممكن يعييه. هنا برضو لاحظوا المتسلقات بتعمل دايرة كاملة بطول 1.5 ساعة. فشوفوا بقى الدايرة دي، شوفوا الدايرة دي ساعة ونص، فظبطوا ثلاث سويقات هنشوفهم دلوقتي لما بيحاولوا يظبطوهم مع بعض. شوفوا هيبتدوا يتحركوا مع بعض ازاي، السنكرون العجريب ده، شوف السنكرون ده، هو ده دليل على ان في ساعة جوه كل نبات من دول بتظبط سرعة حركته. دي عبارة عن نباتات متسلقة بتعمل حركة تلقائية، دايرة كاملة كل ساعة ونص، فلما زبطوهم مع بعض نتج الحكاية الغريبة دي. حاجة غريبة. هو في الحقيقة يعني الفيلم طبعا مثير، يعني الواحد يحس بالحكمة والتدبير والتقدير والدقة، وشيء معجز ان يبقى فيه صناعة وسباكة تدينا انابيب تستحمل ضغط 30 ضغط جوي، يعني ما يساوي ضغط 300 متر مية، وهذه الانابيب تعيش 3000 سنة بدون ما حد يصلح. فاذا حصل للانبوبة من دول تلف خرم، فيقوم في صمام يقفل، وبعد كده يحصل لحام تلقائي فتتسد الأنبوب، وبعدين الهندسة اللي مبنية بها الأنبوب يعني حاجة والله شيء غريب. وبعدين احنا كنا متصورين ان الهرمونات دي شيء بتنفرد به الحيوانات، لنعرف دلوقتي حكاية الواحد اللي يبقى سمين او ما ينفعش في دواء ولا رجيم، يقول لك ده غدد صماء، ده مرض في الهرمونات، الهرمون اللي بيعمل مش عارف ايه زايد بتاع السمنة، او واحد رفيع مهما ياكل ما فيش فايدة، ان شاء الله ياكل 20 رغيف كل طقة رفيع زي الفتلة، وبعدين ما فيش دواء، يقول لك برضو دي مسألة هرمونات او غدد صماء، او واحد غبي ما بيفهمش، او واحد قصير كده قزمة، او واحد طويل عملاق عنده اكروميجالي، يقول لك دي هرمونات بتحكم نمو، اي خلل فيها يؤدي الى الحالات دي كلها، حالة القزمية او العملاقة او السمنة او الرفع او الغباء والبلاهة كل دي. فشيء جديد طبعا ان احنا نكتشف ان النبات له هرمونات، ومش هرمون واحد، اكتر من 5-6 هرمونات، واخيرا بيقولوا فيه لغاية دلوقتي حاجات ما اكتشفناهاش، لان النبات حساس، واحد على مليون من الميلي جرام يعمل في النبات تأثير، يزود نمو يدبله. وبعدين كمان حكاية هرمون يدبل ليه؟ عشان حر، لما يجي الحر لازم النبات يدبل عشان ما يفقدش مية، لأنه لو كان مرعرع وعامل فتح كده هو تفقد مية على طول، فعلى طول يجي الهرمون ده يزيد، فاللي هو الأبسيسيك أسيد ده يعمل يدبل النبات، فده يساعد إذا ما يفقدش مية. طبعا في أعجب حاجة في النبات احنا مخلينها الحلقة التانية، وهي هل النبات جهاز عصبي، هل بيحس، هل له مشاعر، هل النبات بيخاف ويغضب ويكره ويزعل، هل ممكن نقول ان النبات له سيكولوجية، او ان النبات له حاجة اسمها نفس نباتية، دي هو هتكون الموضوع المثير بتاع الحلقة التانية، واحنا مش عاوزين نفشي سره النهاردة. فإلى لقاء قادم إن شاء الله.